أضمأت من جوف لترويني بتحياني، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر وعينا منك سائرة تخاف علي من خطري. ويوم وداعنا فجرا وما أقسى من فجري يحار القوف في وصف الذي لاقيت من هجري، وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. فسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. برك يا منى عمري إلى والكون أوصاني، رضاك سر توفيقي وحبك ومضى إيماني. برك يا منى عمري إلى رضاك سر توفيقي وحبك وامض إيماني. وصدق دعائك فرجت به كربي وأحزاني، ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر، فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري، وأنت اللحن في شفتي، بوجهك ينجلي كدري. إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالساري. إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالسهري. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. نشيد لننطلق بالتعاون مع طلاب مدرسة الإبداع للمال في الشارع. لننطلق إلى العلم لنبتدئ بأول لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا، لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا، فالكون شاءه الإله أن يكون معملا، لننطلق إلى العلا لننفذ دوما أولا، لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا، لننطلق إلى العلا لننفذ دوما أولا، لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا، لننطلق إلى زدنا عتلا فنبات ونحلة أقسم داء تعملا. انظروا لنبلة كيف سقدنا عتلا فنبلة ونحلة أقسم داء تعملا. ولم يحل لنا بأن نكسب من الحيلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنخلو العلوم نهتدي بها مشاعلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا جائلا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا تيامنا تجدد حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعاك فوقا كل الولا مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي منذ أن فارقتموني لم تعد تحلو حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي منذ أن فارقتموني تعود تحلو حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي ساهر في الليل وحادي يكتم الشكوى وغبدي كلما أطرقت سالا دمعتي من فوق خدي بين جدران الحدود والمآسي دون حادي كل أبنائي نسوني ونسوا حبي وودي رمى عزمي لست أقوى أين ليلى أين سلوى يوم كانت تشتني لعبا وحلوى هل نسيت عطف بابا تلعبين وأنت نشوى أين أحمد أين سامي تقبله فالعمر يطوى يا

Decide which now, do not delay.